بالغيب وأعلم بشيرا ونذيرا

واحد راح الجو. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلون يتحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا Yeah. أحل ما دار المقام